إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في درس جديد من دروس التوحيد، وهو الدرس الثاني من دروس كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة تقي الدين المقريزي الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله في صدر هذا الكتاب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه. بدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تسمى بالبسملة. والبسملة أي أن يقول المرء بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ المصنف بها اقتداء بكتاب الله تعالى، فإن كتاب الله عز وجل يبدأ بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بسنته العملية والقولية. أما السنة العملية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله إلى الملوك بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل، كما جاء في الصحيح. واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك القولية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هادنا أو صالح المشركين في صلح الحديبية قال لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبها، فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبها بدأ كتاب ربنا تبارك وتعالى، وعلى هذا عمل علماء المسلمين، فإنهم يبدأون رسائلهم ومؤلفاتهم بالبسملة. وقولنا بسم الله الرحمن الرحيم يختلف عن قولنا بسم الله، فأما بسم الله الرحمن الرحيم فهذه تسمى بالبسملة، وأما قولنا بسم الله فهذه تسمى بالتسمية، تسمى بالتسمية. والبسملة مشروعة قبل قراءة القرآن وقبل كتابة الرسائل العلمية، يعني قبل أن تقرأ القرآن ماذا تقول؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم. وعلماؤنا قبل كتابة الرسائل والكتب يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التسمية والتي هي بسم الله فإنها تكون قبل كل شيء إلا ما ورد النهي عن ذلك أو ما جاء بخلاف ذلك. فالتسمية تكون قبل الطعام، قبل الشراب، قبل دخول المسجد، وقبل النوم، قبل كل ذلك تقول بسم الله. المشروع أن تقول بسم الله لا بسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله الرحمن الرحيم تكون قبل قراءة القرآن والرسائل العلمية. فهذه تسمى بالبسملة، وأما الأولى فالأخرى فتسمى بالتسمية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام، قال يا غلام سم الله، سم الله أي قل بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هذه يسميها العلماء بباء الاستعانة، باء الاستعانة. واسم الله هذا مفرد مضاف فيعم كل اسم من أسماء الله، كأنك تقول أستعين بكل اسم من أسماء الله الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما استأثر الله عز وجل بها في علمه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الله أي المألوه المعبود محبة وتعظيما، الله علم على ذاته سبحانه وتعالى، وهو الاسم الأعظم في قول جمهور أهل العلم، وهو علم على ذاته، ومعناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. والرحمن اسم من أسماء الله كذلك، ومعناه ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة. ولذلك لما ذكر أوسع مخلوقاته العرش ذكر معه أوسع أسمائه الرحمن، فقال الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فالرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، ويتضمن صفة ذات لله سبحانه وتعالى، فهو موصوف بالرحمة، وهذه صفة ذاتية ملازمة له سبحانه وتعالى. والرحيم فعيل بمعنى راحم فاعل، أي ذو الرحمة الواصلة، الرحيم أي الراحم تعني ذو الرحمة الواصلة، أي يوصل رحمته لمن شاء من خلقه، يوصل رحمته لمن شاء من خلقه على مقتضى حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. فاسمه الرحيم يتضمن صفة فعل له سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المصنف رحمه الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد؟ يعني نقول هذه الكلمة كثيرا، نقولها في صلاتنا 17 مرة فقط في الفريضة كل يوم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فما معنى الحمد؟ والمرء إذا قرأ القرآن لا يلتذ بقراءته إذا لم يكن عالما بمعانيه، ولذلك قد تجد نفسك تقرأ سورة معينة تشتمل على كلمات تكررها ولا تعرف معناه. قل أعوذ برب الفلق، ما معنى الفلق؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، ما معنى الصمد؟ هذه الكلمات ترددها ومع ذلك قد تجد بعضنا لا يعرف معناها، فكيف يتعبد بها لله سبحانه وتعالى؟ فهنا بدأ كتابه بقوله الحمد لله رب العالمين، بدأ كذلك اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن كتاب الله عز وجل بدأ بالحمد. فما معنى الحمد؟ ما معنى الحمد؟ يعني نجد بعض الناس يقول يعني الصبح أول ما يرزق مثلا الأجر أو غيره الحمد لله ويقبل يده، هذا ليس هو معنى الحمد. لكن ما معنى الحمد؟ الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود محبة وتعظيم، الإخبار، وهذا الإخبار لا يكون إلا بعد معرفة عن محاسن المحمود الذي هو الله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما. فإذا تكرر الحمد صار ثناء، فإذا تكرر صار تمديدا. ما الدليل على ذلك؟ ها، ما الدليل على أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود محبة وعظيمة؟ فإذا كررت الحمد صار ثناء، فإذا كررته صار تمجيدا لله سبحانه وتعالى. ها، الفاتحة. قال الله عز وجل كما في الحديث الإلهي، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي. بدي أول آية، قال الله عز وجل حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. بدي ثاني مرة. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله عز وجل مجدني عبدي، مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي أن الفاتحة نصفان، نصف هو ثناء على الله عز وجل هو النصف الأول، ونصف هو دعاء العبد ربه يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالحمد هو، ليس الحمد هو الثناء، إنما يكون ثناء إذا تكرر، يكون ثناء إذا تكرر. وإذا خال الثناء من المحبة والتعظيم فلا يكون حمدا، وإنما يكون مدحا، يكون مدحا. الحمد لا يكون إلا مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. والحمد كلمة عظيمة وعبادة جليلة، ولذلك أثنى الله عز وجل على نفسه بالحمد في مواضع كثيرة من كتابه، فأثنى على نفسه بذلك في صدر سورة الفاتحة وفي صدر سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وفي صدر سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وفي صدر سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وأثنى عليه بالحمد أعلم الخلق به، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن نقول في أدعية كثيرة الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، نحمد ربنا تبارك وتعالى إذا رد إلينا أرواحنا مرة أخرى. فحمد نفسه في كتابه، وحمده نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو محمود سبحانه وتعالى على صفاته الكاملة ونعمه الواصلة. لماذا يحمد ربنا تبارك وتعالى؟ لكمال صفاته ولجميل نعمه على العبد، ولجميل نعمه على العبد. وإذا فصلنا ذلك كما قال علماؤنا، فإن الله عز وجل يحمد على أمور خمسة، الله عز وجل يحمد على أمور خمسة. يحمد على ربوبيته، أنه رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، ربنا ورب الخلق، وهذا لا ينكره أحد من الخلق. ويحمد على ألوهيته، يحمد ويثنى عليه وتذكر محاسنه محبة وتعظيما، لأنه المستحق للعبادة دون من سواه. ويحمد على جميل أسمائه وصفاته، فأسماؤه حسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وصفاته مثلى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى ويحمد على كمال شرعه. يحمد على كمال شرعه الذي أنزله إلينا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان، فرقان هذا هو الشرع، أمره الشرعي سبحانه وتعالى، فيحمد على كمال شرعه ويحمد على كمال أمره الكوني القدري، فإنه لا يقدر شيئا في هذا الكون وفي هذا الخلق إلا لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا يتحرك ساكن في هذا الكون ولا يسكن متحرك في هذا العالم إلا لحكمة وإلا لمشيئة منه سبحانه وتعالى. فيحمد على هذه الأمور الخمسة. والحمد عباد الله عبادة عظيمة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الكلمات الأربع، هذه الجمل الأربع هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، ومنها الحمد لله سبحانه وتعالى. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم قال: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. كلمة تملأ ميزان العبد، تملأ ميزان العبد. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. كلمة واحدة تملأ ميزان العبد، ثم يكون من أهل النار بعد ذلك، هو الذي أهلك نفسه. فقال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله. جزاك الله خير على الحياة، وده أفضل، ده أنا مرتاح فيه، أنا مرتاح فيه والله، مرتاح فيه أنا. جزاك الله خير، الله يحفظك، تعال بتنورني هنا بك. لا لا خلاص اهي، تعال تعال ان شاء الله، تعال بس تعال من حد، الله يحفظك، خلاص تعال تعال تعال مبرد، تعال الله يبارك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فهي عبادة عظيمة. طيب، كيف يحقق العبد الكمال في حمده لربه؟ قال علماؤنا: يحقق ذلك بأمور ثلاثة، يحقق ذلك بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن يأتي بالحمد بألفاظه الشرعية، يعني الألفاظ اللي وردت في الكتاب والسنة، هذه أولى أن يأتي بها العبد إذا أراد أن يحمد ربه سبحانه وتعالى في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما جاء العبد بألفاظ زورها في نفسه فلن تبلغ ما في ألفاظ الكتاب والسنة. فالأمر الأول أن يأتي بألفاظ الحمد الشرعية، لأن الله عز وجل حمد نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، وحمده النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم به من غيره. والأمر الثاني أن يأتي بها في مواضع مشروعيتها، أن يأتي بها في مواضع مشروعيتها. فبعض الناس قد يكون في سراء أو ضراء وينسى أن يحمد ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحمد في السراء والضراء. والأمر الثالث أن يجتمع القلب واللسان عليها، أن يجتمع القلب واللسان عليها، فلا يكفي في ذلك أن ينطقها المرء بلسانه أو أن يجريها على قلبه، وإنما أن يجتمع القلب واللسان. ف فمن جمع بين هذه الأمور الثلاثة فهو المستحق لصفة الحامل، لصفة الحامل. فإن لزمها على كل حال وفي كل موضع صار حمادا، صيغة مبالغة تدل على كثرة حمده لربه سبحانه وتعالى. وهذا أعلى المراتب، أن يكون المرء من الحمادين ربهم تبارك وتعالى. ففي أمة النبي صلى الله عليه وسلم حامد وحماد. ومن الوصايا المأثورة المشتملة على الوصية بلزوم الحمد ما جاء في وصية الربيع بن حسين رضي الله عنه ورحمه الله، وهو من سادات التابعين، فإنه قال: هذا ما أوصى به الربيع بن حسين وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا، فإني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وإني آمر نفسي ومن أطاعني أن نعبد الله مع العابدين أو في العابدين، وأن نحمده في الحامدين، وأن ننصح لجماعة المسلمين. وهذا رواه الدارمي. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباد الله الحامدين الحمادين. فقال رحمه الله: الحمد لله، والألف واللام في الحمد للاستغراق، كل المحامد مصروفة لله سبحانه وتعالى، واللام في قوله لله للاستحقاق، فالذي يستحق الحمد على هذه الصورة هو ربنا سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله رب العالمين. وسيبين المصنف بعد ذلك معنى الرب ومن أين اشتق هذا الاسم رب العالمين. قال: والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، هذا وعد حق من ربنا تبارك وتعالى، ومقالة صدق منه. لابد أن يكون المؤمن على يقين من ذلك، أن العاقبة لأهل التقوى. فالله عز وجل قال ذلك في كتابه ووعد به إيناسا لعباده وتصبيرا لهم، وقال ذلك في موضعين من كتابه. قال الله عز وجل على لسان موسى عليه الصلاة والسلام لما قال لقوم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ماذا لاحظتم في الآيتين؟ قال موسى: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والآية الثانية أو الأخرى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. أحسنت. العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. فالآية الأولى تتكلم عن عاقبة المؤمنين في الدنيا، فقال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء. فالعاقبة لابد أن تكون للمؤمنين في الدنيا. وقال في الآية الثانية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهذا فيه إيناس للمؤمنين، فمن لم تكن له العاقبة في الدنيا كانت له في الآخرة، فيطمئن قلب العبد بذلك. صحيح. ومن عجل الله عز وجل له العاقبة في الدنيا كانت له العاقبة في الدنيا والآخرة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وعاقبة كل شيء خاتمته وآخره، ومرد جميع العواقب لله سبحانه وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن فاستعن بالله. ولذلك قال الله عز وجل: وإلى الله عاقبة الأمور. وإلى الله عاقبة الأمور. مين شاطر في النحو هنا يعرب لنا الجملة دي؟ وإلى الله عاقبة الأمور، لأن فيها وجه بلاغي جميل جدا. ها فضل إلى حرف حرف جر الله لفظ الجلال اسمه. هي الأولى إن إحنا ما نقولش لفظ الجلال، لكن قل الله لاسم الحسن، لاسم ليه؟ ولله الأسماء الحسنى، فالله أحد أسماء الله سبحانه وتعالى، فالأولى أن يقال الاسم الحسن، وهذا هو الوارد في لسان المتقدم اسم حسن، لكن لفظ الجلالة هذا درجة على لسان المتأخرين. ولذلك لو فتشت، كلنا عندنا المكتبة الشاملة، اكتب بس كده في كتب التفسير المتقدمين والمتأخرين، اختار كل الكتب واكتب لفظ الجلال، لن تجد هذه الكلمة إلا في تصانيف المتأخرين فقط. لأن يعني لفظ الجلال؟ يعني كلمة ليس لها معنى. ما معنى لفظ الجلال؟ طب قل اللفظ الجليل مثلا، صحيح، لكن هذا اسم الله، الاسم الحسن، الاسم الحسن، ها هذا الاسم مجرور علامة جره الكسر، ها أحسن، عاقبة مبتدأ مؤخر، ها مضاف إليه، عاقبة مضاف والأمور مضاف إليه. طيب أنت قلت مبتدأ مؤخر، طب أين الخبر؟ طالما الجملة فيها مبتدأ إذا لابد أن يكون بها خبر، أين الخبر؟ أحسن، إلى الله، إلى الله خبر مقدم شبه جملة، خبر مقدم شبه جملة. طب إحنا عندنا في البلاغة تقديم ما حقه التأخير، ما هي أصل الجملة المبتدأ والخبر، ده الأصل في الجملة، لكن لو قدم الخبر على المبتدأ هذا يفيد ماذا؟ التخصيص والقصر، صحيح، والاهتمام بالمقدم. إذن عاقبة الأمور إلى الله وحده دون غيره، إلى الله وحده دون، فهذا فيه تمام الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فقال: والعاقبة للمتقين، أي لا يستحقها إلا المتقون. وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا وسلم، ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، الملأ الأعلى اللي هو فوق عند الله عز وجل فوق السماوات السبع، ملأ الأعلى، ملأ الملائكة الأطهار الأبرار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل إذا صلى على عبده فهذا معناه أنه يثني عليه، يعني يذكره بجميل خصاله في الملأ، في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى. وليس الصلاة بمعنى الرحمة كما هو مشهور عند الناس، لأن الله عز وجل جمع بين الصلاة والرحمة في موضع واحد في سورة البقرة، أي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو قلنا إن الصلاة بمعنى الرحمة لصار المعنى أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، وهذا لا يصح. وإنما الصلاة من الله عز وجل على العبد، من الله عز وجل على العبد، هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلاة المخلوق ترجع إلى أصلها اللغوي، فإن الصلاة في أصل اللغة بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء، فإذا صلى مخلوق على مخلوق فهذا بمعنى أنه يدعو له، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك يعني إن دعاءك سكن لهم. فالصلاة من المخلوق على المخلوق دعاء، والصلاة من الله عز وجل على العبد ثناء عليه في الملأ الأعلى كما علق ذلك البخاري رحمه الله عن أبي العالية في صحيحه قال وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. صلى الله على نبينا، ما معنى كلمة النبي؟ وهل هناك فرق بين النبي والرسول أم أنهما بمعنى واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو الفقه في الدين، تعلم هذه المسائل من الفقه في الدين، لأنك لو عرفت معنى النبي ومعنى الرسول وأيهما أعلى منزلة عند الله عز وجل لزادت معرفتك بمحمد صلى الله عليه وسلم بنبيك، وزادت معرفتك بقدر نبيك عند الله سبحانه وتعالى. طب ما معنى النبي؟ النبي في اللغة مأخوذ من النباوة يعني الارتفاع، ومأخوذ كذلك من النبأ أي الإعلام والإخبار. ولذلك في قراءة يا أيها النبي يعني المنبئ يعني المبلغ، في قراءة كده سبحان الله. فالنبي إما أن ترجع في معناها اللغوي إلى صاحب المكانة العالية وهو ذو مكانة عالية، لأن الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإذا اصطفى الله عز وجل نبيا من الخلق فهذا يدل على أنه صاحب مكانة عالية. وإما أنها ترجع في معناها اللغوي إلى معنى النبأ يعني الإخبار، لأنه يوحى إليه ويخبر عن ربه سبحانه وتعالى، هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الشرع فالنبي على قول جمهور أهل العلم هو الذي أوحى الله عز وجل إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هو الذي أوحى الله عز وجل إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وأما الرسول فهو من أوحى الله عز وجل إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا التعريف غير دقيق، تعريف النبي على هذه الصورة تعريف غير دقيق. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نحد حدا لهذه الألفاظ الشرعية فأفضل طريقة في ذلك أن نجمع مواضع ومواطن هذه الألفاظ في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب هم قالوا هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، طيب عندنا آيات ثلاثة. الآية الأولى قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. طيب إذن هذه الآية فيها أن النبي يبشر وينذر، طيب هذه الآية قد يشكل أو يشكل عليها وأنزل معهم الكتاب، صحيح وأنزل معهم الكتاب وكان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فقد يشكل عليها أن المقصود بالنبي هنا هو الرسول، لأننا سنعلم أن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين معاندين، هذا ما يختص به الرسول. طيب عندنا آية ثانية وهي قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فجمع هنا بين الرسول والنبي، صحيح فهو مرسل كذلك، والآية الثالثة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. طيب هذه الآيات الثلاثة فيها ذكر النبي والرسول وفيها البشارة والنذارة صحيح، وفيها أن النبي يدعو إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين يحكموا، يعني فيها بيان، فيها بيان للناس، فيها بيان للناس. إذن المعنى الصحيح أو الحد الصحيح للنبي هو الذي أوحى الله عز وجل إليه وجاء لقوم موافقين، جاء لقوم موافقين، فهو بمنزلة العلماء المصلحين وإن كان أعلى منهم لأنه نبي مصطفى. فالنبي يكون لقوم موافقين، يكون لقوم موافقين، وأما الرسول فلا يكون إلا إلى قوم مخالفين، لا يكون إلا إلى قوم مخالفين، سواء حكم بشرع من قبله أو أنزل الله عز وجل عليه شرع جديد، لكن الرسول لا يكون إلا إلى قوم مخالفين. فمعنى ذلك أن كل رسول نبي، لأن الكل يوحى إليه، وليس كل نبي رسولا، ليس كل نبي رسولا، فأيهما أعم وأيهما أخص يا راجل؟ النبي أعم، النبي، فكل من أوحى الله عز وجل إليه فهو نبي صحيح؟ طيب آدم نبي ولا رسول؟ سيدنا آدم أبو البشر ها نبي، نبي مكلم، نبي مكلم. طيب كيف نطبق عليه هذا الحد اللي احنا حدناه أنه لم يرسل إلى قوم مخالفين، لم يرسل إلى قوم مخالفين، وإنما دعا قوما موحدين، دعا ذريته وكانوا موحدين. فإن الشرك لم ينتشر أو لم يظهر في الأرض إلا بعد 10 قرون من آدم عليه الصلاة والسلام كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب موسى نبي أم رسول؟ نقول نبي ورسول، لكنه رسول ومن أولي العزم. لماذا؟ ها نزل عليه كتاب وشرع وأرسل إلى قوم مخالفين. عيسى رسول، محمد رسول، إبراهيم رسول عليهم الصلاة والسلام، نوح، نوح أول الرسل. إذن من أول الأنبياء؟ آدم. من أول الرسل؟ نوح عليه الصلاة والسلام. أول رسول إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام. طب ما علامة، ما علامة أنه أول رسول؟ أنه أرسل إلى قوم مخالفين كانوا يعبدون، يعبدون الأصنام. طيب محمد صلى الله عليه وسلم نبي أم رسول؟ نبي ورسول، نبي ورسول. الرسول أعلى منزلة من النبي، أعلى منزلة من النبي، لأن النبوة لجميع من أرسل الله عز وجل إليهم وأوحى إليهم، وأما الرسالة فهي اصطفاء، ولذلك لا يرسل إلى القوم المخالفين إلا الأشداء الأقوياء، صفوة الخلق من أنبياء الله سبحانه وتعالى. عايز يقول حاجة؟ نعم. يحيى من درس من شريعة ما كان قبله إلى قوم موافقين، ولذلك احنا قلنا، قال بعض العلماء هو بمنزلة العلماء المصلحين المجددين. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للناس، من يجدد لهم أمر دينهم. فالنبي بهذه المنزلة لكنه نبي مصطفى من قبل الله سبحانه وتعالى. فقال وصلى الله على نبينا محمد، وهذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد أي محمود من قبل الله سبحانه وتعالى. وليس هذا الاسم هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن له أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. فمن أسمائه محمد وأحمد والعاقب والحاشر والماحي والمصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وصفاته كثيرة. والمتوكل، قال الله عز وجل كما في الصحيح: سميتك المتوكل. والمقفى، نعم أحسن. قال نبينا محمد خاتم النبيين. خاتم النبيين، ما معنى خاتم النبيين؟ أي أنه لا نبي بعده، لا نبي بعده. طيب ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين؟ أولى من حاجة، إيه الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وأنه خاتم النبيين؟ ها؟ قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الإمام الطبري رحمه الله، قال: أي ما كان أيها الناس محمد أبا زيد بن حارثة. طب لماذا ذكر زيد بن حارثة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه لما أهدته إياه خديجة رضي الله عنها، فأنزل الله عز وجل الآيات التي تبطل هذا التبني. فقال الله عز وجل هذه الآية: أي ما كان أيها الناس محمد أبا زيد بن حارثة ولا أبا أحد من رجالكم الذين لم يلده محمد صلى الله عليه وسلم فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياه، ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة، وكان الله بكل شيء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك ذا علم لا يخفى عليه شيء. فصرح الله عز وجل في هذه الآية أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي النبوة فهو كاذب مكذب لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: وخاتم النبيين. وختم كل شيء هو عاقبته وآخرته كما قال أهل اللغة. طيب هناك آيات أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، كقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أين الدلالة في هذه الآيات على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبي؟ أحسن، لأن كل نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قومه خاصة، أرسل إلى قومه خاصة، والأرض فيها أقوام عدة، فمعنى ذلك أن النبي يخلفه نبي قد يقارنه في نفس الزمان أو يأتي بعده. وأما هذه الآيات فبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، فلا حاجة لنبي ليبلغ قوما من الأقوام دين ربهم سبحانه وتعالى. طيب قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أين الدلالة في هذه الآية على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين؟ ها؟ كمال الدين، كمال الدين وتمامه، فمعنى ذلك أن الدين قد تم بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو كان هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لوكل الله عز وجل حفظ القرآن للبشر كما فعل مع من سبقه من الأنبياء والمرسلين. هذا بالنسبة للقرآن. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمتواترة، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة. يعني واحد بنى بيت وما فيش زينة بعد كده، وبعدين دخل الحيطة دي وسد مكان طوبة، فطبعا كل اللي يدخل البيت يتعجب، يعني البيت اكتمل إلا هذه الطوبة، يعني هل كانت هذه اللبنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. طب وضع هذه اللبنة، اكتمل بناء البيت واكتملت زينته. وكذلك جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، خلفه يعني تركه على من بالمدينة، فحزن علي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي. لماذا قال غير أنه لا نبي بعدي؟ ها؟ لأن موسى كان نبيا مع موسى وخلفه، صحيح؟ طيب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير أنه لا نبي بعدي، ونبي نكر في سياق النفي فتعم، جنس الأنبياء منفيون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب والإجماع، لو لم يكن في الإجماع إلا إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتال من ادعى النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لكفى. يعني لو كان هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا أجمع الصحابة على قتال مسيلمة الكذاب، على قتال الأسود العنسي، على قتال طليحة، وهؤلاء ادعوا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال الألوسي رحمه الله في تفسيره، قال: وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين هذا مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر، يعني من قبل الإمام، فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فقال: وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين، خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، ويدخل فيهم دخولا أوليا أهل بيته وأزواجه صلى الله عليه وسلم. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابي على الراجح من أقوال أهل العلم هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة، كما حد ذلك الحافظ ابن حجر. من الصحابي؟ من لقيا، لا نقول من رأى، لأننا قلنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجنا أمثال عبد الله بن مكتوم، فهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وإن تخلل ذلك ردة، يعني هب أن بعض الصحابة ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى ومات على ذلك. هو صحابي، هو صحابي كعبد الله بن أبي الصخر رضي الله عنه، فإنه ارتد ثم جاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم رجوعه مرة أخرى إلى الإسلام. وعبد الله بن أبي الصخر هذا هو الذي فتح إفريقيا، يعني كل إفريقيا في ميزان حسنات رضي الله عنه. قال وبعد، فهذا كتاب جم الفوائد أي كثير الفوائد بديع الفرائد. الفرائد جمع فريدة، وهو الشيء الذي ليس له نظير. والمصنف رحمه الله لا يمدح كتابا فخرا به، وإنما يذكر أمرا واقعا، هو كتاب فريد حقا في بابه، في باب توحيد العبادة. ثم هو يقول ذلك ليقبل الناس على قراءته والانتفاع به، فهو يمدح كتابه من أجل أن يجمله في أعين الناس لكي يقرؤوه. قال ينتفع به بهذا الكتاب من أراد الله والدار الآخرة، أي لا ينتفع به إلا الموحد المخلص، لأن الكتاب في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فهذا الذي يريد الله والدار الآخرة لا يريد شيئا من عرض الدنيا. قال سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، وتكلمنا عن معنى عنوان الكتاب في الدرس الماضي. قال والله أسأل العون على العمل به بمنه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.